فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله صلاة

يا أيها الذين آمنوا

السفلى وكلمة

عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولا يقطعون عزيز عليه ما فإن تولوا فقل حسبي الله لا